القاهرة تقدم المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل. في هذا البرنامج لا يفصلنا عن الاختراق سوى مسافة قدرها صفر، نسقط الحواجز، نلغي المسافات ونخترق. فهل الإعلام الدكتور جمال الشاعر رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة مستعد لهذا الاختراق؟ أهلا وسهلا أستاذ عز، مستعد لهذا الاختراق وهذه المواجهة، أهلا بيك. في تصريح لحضرتك اتهمت فيه النخب الثقافية في مصر بأنها تواجه أزمة كبيرة باعتقادهم خطأ أنهم مؤثرين في المجتمع، أوليس غريبا أن يصدر هذا التصريح على لسان رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة؟ النخب الثقافية في العالم كله في مأزق شديد، خاصة بعد زمن الانفجار المعرفي وزمن المنصات الإلكترونية. الآن صناع المحتوى هم الذين يؤثرون في الناس. ترى هل أحدث هذا التصريح لك أزمة داخل المجلس الأعلى للثقافة مع النخب الثقافية في مصر؟ بالعكس تماما، يعني كان نوبة صحيان وجرس إنذار وعلق كبار المثقفين ومنهم الأستاذ يوسف القعيد بأنه أنت نبهتنا أن فيه كارثة بتحصل، انه لا احنا مش متابعين التحولات في الفضاء الالكتروني وتأثيرها على الرأي العام. وفي رأيك دكتور جمال الشاعر، ما الذي يتعين على النخب الثقافية حتى تؤثر في المجتمع وفي الأجيال الحالية؟ يتعين على النخب الثقافية ان تصبح نخبا ميدانية عضوية، زي جرامشي الفيلسوف الشهير اللي بيقول المثقف العضوي، انا بسميه المثقف الميداني، المثقف الذي يعيش نبض الحياة ونبض الشارع، المثقف مرآة للمجتمع. برنامج الجائزة الكبرى، هذا البرنامج الشهير الذي جمع كل الفنون الثقافية المرتبطة بشهر رمضان الكريم خلال برنامج واحد، كان فيه البطل هو المواطن في الشارع المصري الذي كان يجتهد ويعلو في ثقافته الدينية أيا كان مستواه التعليمي ليفوز بالجائزة. في رأيك ما الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن بعدما كانت جوائز الحج والعمرة حديث مصر خلال الشهر الكريم؟ أصبح هناك برامج تتباهى بأنها تكشف أسرارا لم تكشف من قبل عن الحياة الشخصية لضيوفها فيما وصف بالفضائحيات على الشاشات، فأين اختفت البرامج التي تتسابق على روحانيات هذا الشهر الكريم من إنتاجنا؟ في مثل فرنساوي يقول شيرشي لا فام، ابحث عن المرأة. أما في مجال الإعلام، ابحث عن الوكالات الإعلانية، ابحث عن المنتجين، فهم الذين يختارون نوعية البرامج التي تدر أرباحا كثيرة. وبالتالي بعض البرامج الدينية أو الثقافية يرون أنها لا تستطيع أن تحقق لهم أهدافهم الكبيرة المالية. دكتور جمال، إذا كانت هذه البرامج يقولون أنها تحصد نسب مشاهدة عالية، فالجائزة الكبرى في تصريح لك قلت إن سنترال رمسيس اشتكى بسبب ضغط اتصالات المشاركين، إذن ما الحجة في إنتاج هذه البرامج وربطها بشهر رمضان أمام تراجع إنتاج برامج المسابقات كالجائزة الكبرى على سبيل المثال أو كلام من ذهب أيضا كان للإعلامي طارق علام؟ فعلا أنا لا أنسى هذه المكالمة أو الاتصالات من سنترال رمسيس، قالوا غيروا الأرقام لو سمحتوا يا جماعة، حصل يعني لخبطة بالضغوط على الاتصالات، فظيع فظيع فظيع لدرجة السيستم هنج، غيروا الأرقام. لا طبعا عندك حق، المادة الجيدة لها من يعشقها ويؤيدها بالملايين. الإعلام الدكتور جمال الشاعر، في تصريح لك قلت إن الإعلام تحول من خدمة لسلعة تجارية، ف فما هو السبب وراء هذا التحول في رأيك؟ السبب الحقيقي للتحول هو العقيدة الإعلامية، تغيير العقيدة الإعلامية. ماسبيرو مثلا مهتم جدا بأنه يكون إعلام خدمة عامة، إعلام دولة، إعلام تنمية. العقيدة الإعلامية في الإعلام الخاص أو التجاري تهدف إلى الربح. الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، لحضرتك قصيدة شهيرة بعنوان لا تجتهد فهذا زمان الألعبان، وعلى الجانب الآخر كنت من أوائل من ذهبوا لمعرض الكتاب مصرحا أنه فرصة كبيرة لدعم الشباب ومواكبة التطور التكنولوجي. ألا تتفق معي في وجود تناقض بين الموقفين، أن تدعم الشباب في معرض الكتاب وتهبط من عزيمتهم من خلال القصيدة؟ لا تجتهد هذا زمان الألعبان فكنه أو كن لا أحد. طبعا القصيدة تبدو أنها استفزازية وتحريضية، إنه ما فيش فرص كافية، فكر في البدائل، هاجر، اخترع فرصتك. الحقيقة القصيدة موجهة للمسؤولين الذين لا يمكنون الشباب. الإعلامي الدكتور جمال الشاعر، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، شكرا جزيلا لك. كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. كل عام وأنتم بخير، ومصر دائما في العلا. مصر الجميلة توجهها قمر الزمان، وفرعها في الحسن آية، النيل يرفع إصبعيه علامة للنصر، والدلتا رواية. غدا المسافة صفر، المسافة صفر مع عزة إسماعيل.